بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس أصول رواية قالون. وقبل أن أبدأ في شرح ما خططت لشرحه في هذا الدرس، أذكر باختصار أهم النقاط التي تحدثنا عنها في المحاضرة الماضية. فأقول: ذكرنا أن علماء القراءات يقسمون مباحث هذا العلم إلى قسمين. القسم الأول الأصول، وهي القواعد المضطردة التي ينطبق حكمها على كل جزئياتها، والتي يكثر دورها وتضطرد ويدخل في حكم الواحد منها الجميع، بحيث إذا ذكر حرف من حروف القرآن الكريم ولم يقيد يدخل تحته كل ما كان مثله. وذكرنا أن القارئ قد يخالف القاعدة في كلمات يسيرة فيخرج فيها عن أصله. القسم الثاني من المباحث الفرش، ويعنى بهذا المصطلح الكلمات التي يقل دورها وتكرارها من حروف القراءات المختلف فيها في القرآن الكريم ولم تضطرد، فإن الفرش إذا ذكر فيه حرف فإنه لا يتعدى أول حرف من تلك السورة إلا بدليل أو إشارة أو نحو ذلك. وذكرنا أنه قد يأتي في الفرش مواضع مضطردة حيث وقعت، وهي بالأصول أشبه منها بالفرش. ثم تحدثنا عن القراءة والرواية والطريق والخلاف الواجب والخلاف الجائز، وعرفنا القراءة بأنها كل خلاف ينسب لإمام من العشرة مما أجمع عليه الرواة عنه، وعرفنا الرواية بأنها كل ما نسب للراوي عن الإمام القارئ، وزاد بعضهم ولو بواسطة، ليدخل في ذلك مثل رواية الدوري عن أبي عمرو فهي بواسطة يحيى اليزيدي. وعرفنا الطريق بأنه ما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل، أي سواء أكان هذا الآخذ آخذا عن الراوي مباشرة أم بواسطة أم بواسطتين، وهكذا نزولا. وذكرنا أن خلاف القراءات والروايات والطرق خلاف واجب، لو أخل القارئ بشيء منه عد ذلك نقصا في روايته. وذكرنا أن ما كان على غير هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارئ فيه أن هذا يسمى وجها. وبينا أن خلاف الأوجه خلاف جائز، فبأي وجه أتى القارئ أجزأ في تلك الرواية ولا يكون ذلك إخلالا بشيء منها. كما تحدثنا عن القراءات العشر الصغرى والقراءات العشر الكبرى، وبينا أن القراءات العشر الصغرى هي التي من طريقي الشاطبية والدرة، وأن القراءات العشر الكبرى هي التي من طريق طيبة النشر، وأن القراءات العشر الصغرى هي جزء من القراءات العشر الكبرى، فمن قرأ بالقراءات العشر الكبرى أو أجيز بها فقد قرأ وأجيز بالعشر الصغرى. ثم ذكرنا ترجمة للإمام نافع وترجمة للإمام قالون، وذكرنا إسناد رواية قالون، ثم تحدثنا عن طرق رواية قالون من طريق طيبة النشر، وذكرنا أن عددها 83 طريقة. يجمع هذه الطرق طريقان رئيستان: الأولى طريق أبي نشيط محمد بن هارون الرباعي، وطريق أحمد بن يزيد الحلواني. وبينا أن طريق الشاطبية هي إحدى الطرق المتفرعة من طريق أبي نشيط، وأنها ليست هي طريق أبي نشيط رأسا كما يظن البعض. ثم تكلمنا عن أمور تتعلق بالشاطبية، منها أن الشاطبية ليست اختصارا محضا للتيسير، وإنما زاد فيها ناظمها أشياء من اختياراته وترك أشياء مما في التيسير لم يضمنها إياها. وعلى هذا فلا يصح أن نلزم الشاطبية أن لا يخرج عما في التيسير أو عن أسانيد الداني، إذ إن للشاطبي مرويات عدة لا تمر بالداني أصلا. وذكرنا أيضا أن أسانيد الداني في كتابه التيسير لا تنحصر فيما ذكره في أوله، وعلى هذا فمن الخطأ أن نلزمه بألا يخرج عن الطرق التي ذكر أسانيدها في أول التيسير. وذكرنا خطأ ما يتناقله كثير من الطلبة المبتدئين وخصوصا في بلادنا، من أن لقالون من طريق الشاطبية 7 أو 8 أوجه فقط. نأتي الآن إلى ما نريد بيانه في درس الليلة، وقد أدرت الدرس على 3 محاور. المحور الأول الكلام على الاستعاذة، والمحور الثاني الكلام على البسملة، والمحور الثالث الكلام على ميم الجمع. فأبدأ بالكلام على الاستعاذة وفيه مباحث. المبحث الأول تعريفها. الاستعاذة لغة مصدر استعاذ يستعيذ، ومعناها اللجأ والاعتصام، والألف والسين فيها للطلب، فاستعاذ أي طلب العوذ. وأما في عرف علماء القراءة فهي لفظ يحصل به الالتجاء والاعتصام بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة قراءة القرآن. والاستعاذة ليست من القرآن إجماعا، ولكنها تطلب لقراءته، لأن قراءته من أعظم الطاعات، وسعي الشيطان للصد عنها أبلغ. المبحث الثاني حكمها. يرى جمهور العلماء أنها مستحبة، قالوا إن الأمر الوارد فيها هو للندب، واستدلوا لذلك بما حكاه بعض العلماء من إجماع السلف على سنيته، وذهب بعض العلماء كعطاء والثوري إلى أنها واجبة، أخذا بظاهر قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تدرأ شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال ابن سيرين إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب. وقال بعض العلماء كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. هذا ما وقفت عليه من الأقوال في الاستعاذة، ولا شك أن في الإتيان بها خروجا من هذا الخلاف. المبحث الثالث صيغتها. صيغتها المختارة من حيث الرواية هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حرج على القارئ في الإتيان بغير هذه الصيغة مما صح عن أئمة القراءة، مثل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الشاطبي على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. المبحث الرابع محلها. الصحيح أن محلها قبل القراءة، بل نقل ابن الجزري الإجماع على ذلك، ورد صحة النقل عمن روي عنهم خلاف ذلك، قال ولا يصح قول بخلافه عن أحد ممن يعتبر. وقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم معناه فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، فالكلام على حذف الإرادة، ويرد كثيرا في القرآن الكريم وفي كلام العرب حذف الإرادة لدلالة المقام عليها، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، أي إذا أردتم القيام إليها كما هو ظاهر، وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي إذا أردتم أن تتناجوا فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، لأن النهي إنما هو عن أمر مستقبل يراد فعله، ولا يصح النهي عن فعل مضى وانقضى كما قال العلامة الشنقيطي. قال الشاطبي إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا. المبحث الخامس مواضع الجهر والإسرار بها. ذكر علماء القراءة أن المختار الجهر بالاستعاذة، واستثنوا من ذلك أربع حالات قالوا إنه يستحب فيها الإسرار بها، قالوا لأن المعنى الذي من أجله استحب الجهر وهو الإنصات فقد في هذه المواضع. ما هي هذه المواضع؟ الموضع الأول إذا قرأ سرا، الموضع الثاني إذا قرأ خاليا سواء قرأ جهرا أو سرا، الموضع الثالث إذا قرأ في الصلاة، الموضع الرابع إذا قرأ في الدور، يعني إذا كان مجموعة كل مرة يقرأ واحد، فالذي يقرأ أول واحد يجهر بالاستعاذة، أما الباقون فيسر كل واحد منهم بالاستعاذة. فهذا قولهم إذا قرأ في الدور ولم يكن في قراءته مبتدئا، لأن مفهومه أنه إن كان هو المبتدئ بالقراءة في الدور فإنه يجهر. قال الشاطبي إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا. وقال صاحب إتحاف البرية إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ وبالجهر عند الكل في الكل مسجلا بشرط استماع وابتداء دراسة ولا مخفيا أو في الصلاة ففصلا. المبحث السادس إعادتها بعد قطع القراءة. إذا قطع القارئ تلاوته فلا يخلو هذا من حالين. الحال الأولى أن يكون قطع تلاوته بنية الإعراض عن القراءة، والحالة الثانية أن يكون قطع تلاوته لعارض بنية العودة إلى القراءة. ففي الحالة الأولى فإنه إذا قرأ مرة أخرى يأتي بالاستعاذة، وأما في الحالة الثانية ففي هذا تفصيل. إذا قطع تلاوته لعارض اضطراري كسعال أو عطاس أو نسيان لم يعد الاستعاذة، وإذا قطع تلاوته لعارض له علاقة بالقراءة كتفسير أو سجود تلاوة أو تبيين حكم أو تصحيح خطأ لم يعد الاستعاذة. ولكن ذكر بعض العلماء أنه في الحالتين السابقتين يراعى ألا يطول القطع، فإن طال أعاد الاستعاذة. وأما إذا قطع تلاوته لعارض أجنبي خارج عن جنس القراءة وموضوعها ولا صلة له بها كرد سلام أو حديث مع الآخرين فإنه يعيد الاستعاذة. هذه هي الحالات. نأتي إلى المحور الثاني وهو الكلام على البسملة، وفيه مباحث. المبحث الأول تعريفها: البسملة لغة مصدر بسمل يبسمل إذا قال أو كتب بسم الله، وهو من الأفعال المنحوتة، والنحت هو اختصار كلمتين فأكثر في كلمة واحدة، فبدل أن تقول قال بسم الله تقول بسملة. وقد جاء في بعض كتب اللغة كالمعجم الوسيط وغيره أن البسملة في اللغة قول بسم الله الرحمن الرحيم، فلا أدري هل هناك فرق جوهري بين التعبيرين أم أنهما من باب اختلاف التنوع، لأنه كما تلاحظون في التعريف الثاني زاد الرحمن الرحيم. وأما في عرف علماء القراءة فالبسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، وقد اتفق جميع العلماء على أن البسملة بعض آية من سورة النمل، واختلفوا في كونها آية من سورة الفاتحة على قولين. وقد جاء في كتاب المنير في أحكام التجويد أن علماء العدد الكوفيين والمكيين يعدونها آية منها، بينما غيرهم من علماء العدد لا يعدونها آية، وأنه لا خلاف بين علماء العدد في عدم عد البسملة آية من بقية السور غير الفاتحة. وأما الفقهاء فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أنه اختلفت مذاهبهم في البسملة، فذهب أكثر الفقهاء، فمذهب أكثر الفقهاء والمشهور عند الأحناف والأصح عند الحنابلة أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وأنها آية واحدة من القرآن كله أنزلت للفصل بين السور وذكرت في أول الفاتحة. والمشهور عند المالكية أن البسملة ليست آية من القرآن إلا في سورة النمل فإنها جزء من آية، وأنه يكره قراءتها بصلاة فرض للإمام وغيره قبل فاتحة أو سورة بعدها، وقيل عند المالكية بإباحتها وندبها ووجوبها في الفاتحة. ومذهب الشافعية أن البسملة آية كاملة من الفاتحة ومن كل سورة، وهو قول ابن المبارك. وفي رواية عن الشافعي وأحمد أنها آية من الفاتحة فقط. وللوقوف على أدلة كل قول ارجع إلى المجلد الثامن من الموسوعة الصفحة 83 وما بعدها. المبحث الثاني حكم البسملة عند افتتاح القراءة. تثبت البسملة عند افتتاح القراءة بأول السور سوى سورة التوبة. تثبت البسملة عند افتتاح القراءة بأول سورة سوى سورة التوبة، قال الشاطبي: ولا بد منها في افتتاحك سورة سواها، أي سوى سورة التوبة. وأما عند افتتاح القراءة بغير أوائل السور فإن القارئ مخير بين الإتيان بالبسملة وعدم الإتيان بها. وقولنا بغير أوائل السور يقول النويري: أي بما كان بعد أولها ولو بكلمة. وفي هذا يقول الشاطبي: وفي الأجزاء خير من تلا. والمقصود بالأجزاء هنا كل آية ابتدأ بها في غير أول سورة، كما قال ابن القاصح، وليس المقصود بالأجزاء المصطلحة عليها التي هي مثل جزء عمة وجزء تبارك وجزء قد سمع. وظاهر عموم كلام الشاطبي أنك حتى لو بدأت من أثناء سورة التوبة فإنك مخير بين الإتيان بالبسملة وعدمه. فهذا هو الأصل في هذه المسألة، أن القارئ في غير أوائل السور مخير، إلا أن الشاطبي كان يأمر بالبسملة بعد الاستعاذة في قوله تعالى الله لا إله إلا هو، وقوله إليه يرد علم الساعة ونحوه، لما في ذلك من البشاعة. قال ابن الجزري وينبغي قياسا أن ينهى عن البسملة في قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر، وقوله لعنه الله ونحو ذلك للبشاعة أيضا. وفي حال إثبات البسملة فإنه يجوز لنا مع الاستعاذة أربعة أوجه. الوجه الأول قطع الجميع، أي قطع الاستعاذة عن البسملة وقطع البسملة عن أول المقروء، سواء كان المقروء أول سورة أم كان غير ذلك. مثال ذلك نقرأ سورة الناس بالاستعاذة ثم البسملة ثم بأول السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. الوجه الثاني قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أي قطع الاستعاذة عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة. مثال ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. الوجه الثالث وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، أي وصل الاستعاذة بالبسملة وقطع البسملة عن أول السورة. مثال ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. الوجه الرابع وصل الجميع، مثاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. وأما في حال عدم إثبات البسملة فإنه يجوز لنا مع الاستعاذة وجهان. الوجه الأول قطع الاستعاذة عن أول المقروء، مثاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الوجه الثاني وصل الاستعاذة بأول المقروء، مثاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. المبحث الثالث حكم البسملة بين السورتين. عند انتهاء القارئ من قراءة سورة وشروعه في قراءة سورة بعدها فإنه يثبت البسملة، سواء أكانت السورة الأولى بعد الثانية في ترتيب المصحف أم قبلها، وسواء أكانت تتلوها مباشرة أم لا، بل ولو وصلت السورة بأولها كأن يكرر السورة. ويجوز لنا عند وصل أي سورتين ثلاثة أوجه. الوجه الأول قطع الجميع، أي قطع آخر السورة الأولى عن البسملة وقطع البسملة عن أول السورة الثانية. مثال ذلك ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. الوجه الثاني قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، مثاله ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. الوجه الثالث وصل الجميع. مثاله: ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. وأما وصل الأول بالثاني وقطع الثاني عن الثالث فهو وجه ممتنع، لأن البسملة لأول السورة وليست لآخرها. قال الشاطبي: ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. مثال ذلك: ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. ويستثنى من ذلك ما لو كانت السورة الثانية سورة التوبة، فإننا لا نبسمل بينها وبين ما قبلها، سواء أكانت السورة الأولى التي قبلها سورة الأنفال أو غيرها، وحينئذ يجوز لنا بين آخر السورة الأولى وبين أول سورة التوبة أحد الأوجه الثلاثة الآتية: الأول، قطع آخر السورة عن أول التوبة، وهذا هو الوجه الأفضل بين الأوجه الثلاثة، لأن الوقف على آخر الأنفال وقف تام، والوقف التام يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعده، فلذلك كان هذا هو أفضل الأوجه. سنقرأ الآن آخر الأنفال مع أول التوبة بالقطع: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. الوجه الثاني وصلهما، فنقول: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. الوجه الثالث السكت بينهما سكتة لطيفة، وذلك بقطع الصوت زمنا دون زمن الوقف عادة من غير تنفس، وهذا المقدار يضبط بالمشافهة، ومن الخطأ تقديره بأنه حركتان فإنه أقل من ذلك. نطبق الآن: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. الآن ننتقل إلى المحور الثالث، وهو الكلام على ميم الجمع. ميم الجمع هي الميم الزائدة الدالة على جمع المذكرين حقيقة أو تنزيلا. هي الميم الزائدة الدالة على جمع المذكرين حقيقة أو تنزيلا. فقولنا هي الميم هذا جنس، والباقي فصول. فقولنا الميم يدخل فيها كل ميم، سواء أكانت من أصل الكلمة أم لا، ولكن قولنا الزائدة يخرج الميم التي ليست من أصل الكلمة، لأن ميم الجمع ليست من أصل الكلمة. وقولنا الدالة على جمع المذكرين هذا يخرج الميم التي في المثنى، لأن قولنا الميم الزائدة خرج بذلك الميم التي من أصل الكلمة، ولكن يدخل في ذلك الميم التي للمثنى. ولكن عند قولنا الدالة على جمع المذكرين هذا يخرج الميم التي للمثنى، لأن الميم التي في المثنى دالة على اثنين. مثالها: لهما، منهما. حقيقة أو تنزيلا، ما معنى ذلك؟ يعني أن ميم الجمع قد تدل على جمع المذكرين حقيقة، يعني نخاطب بها جمعا حقيقة. مثلا نقول لجماعة موجودين، نقول: السلام عليكم. فهنا نخاطب بميم الجمع جماعة حقيقة. وأما تنزيلا فهذا عندما نخاطب فردا بصيغة الجمع. مثلا نخاطب أحد العلماء فنقول له: شيخنا أحسن الله إليكم، فنزلناه منزلة الجمع في الخطاب. فالميم ميم الجمع هي الميم الزائدة الدالة على جمع المذكرين حقيقة أو تنزيلا. أحوال ميم الجمع وصلا، قولنا هذا وصلا لأن الوقف أحوالها في الوقف ليست لها إلا حالة واحدة سنأتي عليها، وأما هذه الحالات التي سنتحدث عنها الآن هي أحوال ميم الجمع وصلا. ميم الجمع في حالة الوصل لها حالتان، إما أن تقع قبل متحرك وإما أن تقع قبل ساكن. مثال التي قبل المتحرك: إن لكم لما تحكمون، هذه وقعت بعدها لام مفتوحة. ومثال التي تقع قبل الساكن: فقال لهم الله، هذه وقعت قبل ساكن، لأن اللام الأولى من لفظ الجلالة هي لام ساكنة، فهنا الميم وقعت قبل ساكن. إذا وقعت قبل متحرك ماذا نفعل؟ لنا فيها وجهان: الوجه الأول الإسكان، فنقول: إن لكم لما تحكمون. والوجه الثاني ضمها وصلتها بواو لفظية، ضمها وصلتها بواو لفظية. الواو اللفظية، ما معنى واو اللفظية؟ أي واو ثابتة في اللفظ دون الخط، وهذا طبعا يختص برسم المصحف، لأن صلة ميم الجمع في رسم المصحف لا تثبت في الخط وإنما تثبت في اللفظ فقط. أما في الإملاء القياسي فيجوز لنا، إن نطقنا الميم بالصلة يجوز لنا كتابة هذه الواو ويجوز لنا عدم كتابتها، لكن في المصحف لا تثبت في الخط إنما تثبت في اللفظ فقط. مثال ذلك، نعود إلى المثال السابق: إن لكم لما تحكمون. قال الشاطبي: وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك هي الحالات التي نقول أن تقع قبل متحرك. دراكا، دراكا هذا الدال لابن كثير، لأن ابن كثير يصلها بواو لفظية وجها واحدا، ولكن قالون لأنه يخيرك بين الوجهين فقال: وقالون بتخييره جلا. الوجه الثاني إذا وقعت قبل ساكن فليس فيها إلا وجه واحد، وهو ضمها من غير صلة، وذلك تخلصا من التقاء الساكنين. ولعلكم قد مر بكم قول ابن مالك في الكافية الشافية: وإن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. هنا قال أنه عند التقاء ساكنين يكسر ما سبق، هذا في غالب أحوال التقاء الساكنين، ولكن هناك حالات لا تنطبق عليها هذه القاعدة، وهذا منها وهو ميم الجمع إذا أتى بعدها ساكن فإننا نحركها بالضم. قالوا: لأن أصل ميم الجمع أن تكون مضمومة، فلذلك عند التقاء الساكنين أعطيت الحركة التي هي أصل لها فحركت بالضم. وسنأتي إلى الحركات التي تخالف هذه القاعدة التي ذكرها ابن مالك، سنأتي عليها في آخر الكتاب إن شاء الله. قال الشاطبي: ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتى العلا. ومن دون وصل ضمها قبل ساكن، أي نضمها من غير وصل إذا وقعت قبل ساكن، لكل وبعد الهاء كسر فتى العلا. هنا يبقى لنا تنبيهان: التنبيه الأول أنه عند الوقف على ميم الجمع نقف عليها بالإسكان المحض لا غير، سواء قرأناها بوجه الإسكان أم بوجه الصلة. قولنا لا غير يشمل الوقف عليها بالروم أو بالإشمام، يعني لا نقف عليها بحركة كاملة ولا بروم ولا بإشمام إنما بالسكون المحض فقط. التنبيه الثاني مقدار مد صلة ميم الجمع سنأتي عليه في آخر الباب التالي، وهو يدخل ضمن ما يسمى في المدود بمد الصلة، سنأتي عليه في الباب في الباب التالي في آخر الباب التالي إن شاء الله. وننبه على أن هناك حالة توصل فيها ميم الجمع اتفاقا وتثبت صلتها لفظا وخطا، وهي عندما لا تكون متطرفة وإنما تكون في وسط الكلمة، وذلك نحو أنلزمكموها وفأسقيناكموه وقتلتموهم وغير ذلك. وأنبه هنا على أمر كنت أريد التنبيه عليه في الحصة الماضية ولكن لم يسعفني الوقت، ألا وهو أن بعض المتأخرين يزعمون أنه ليس يقرأ لقالون من طريق الشاطبية إلا بوجه الضم، وهذا مبني على ما ذكرناه فيما سبق من أنهم يلزمون الداني ألا يخرج عن طريق أبي الفتح، ثم يلزمون الشاطبي ألا يخرج عما في التيسير، وهذا أجبنا عنه سابقا بما يغني عن إعادته. وهذه بعض النصوص تؤكد خطأ أولئك الناس فيما ذهبوا إليه وتؤيد ما قررناه. قال أبو شامة في معرض شرحه لقول الشاطبي وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخيره جلا، قال جلا أي كشف، وذلك لأنه نبه بتخيره بين مثل قراءة ابن كثير وقراءة الجماعة على صحة القراءتين وثبوتهما، أي يروى عن قالون الوجهان الوصل وتركه، انتهى كلامه. وقال ابن القاصح وقالون بتخيره جلا يعني أن قالون روي عنه في ضم ميم الجمع وجهان خير فيهما القارئ، إن شاء ضمها ووصلها بواو كابن كثير، وإن شاء قرأ بإسكانها كالجماعة. وحكى مكي الخلاف مرتبا الإسكان لأبي نشيط والصلة للحلواني، وليست جيم جلا رمزا لتصريحه بالاسم، ومعناه كشف لأنه نبه بالتخيير على ثبوت القراءتين، انتهى كلامه. وقال ابن الجزري وأطلق التخيير له في الشاطبية، انتهى كلامه. والنصوص عن علماء الفن في هذا كثيرة، ولم نرى أحدا منهم خطأ الشاطبية أو الدانية في اختيار جواز الوجهين وألزمهما بالاقتصار على ما في طريق أبي الفتح، فأي الفريقين أحق بأن يؤخذ قوله في هذه المسألة؟ ثم اعلم أن الشاطبي قد أطلق جواز الوجهين ولم يفضل أحدهما على الآخر كما فعل مثلا في عين في فاتحة مريم والشورى، وكما فعل في حرف المد قبل الهمز المغير، وأيضا لم يذكر أحد عنه فيما أعلم أنه كان يفضل أحد الوجهين على الآخر، فما يدعيه البعض من تفضيل وجه الضم على وجه الإسكان من حيث القوة لا وجه له. وقد سألت شيخ شيوخي محمد بن عبد الحميد شيخ قراء الإسكندرية السابق عن هذا الأمر، فأجابني بأن الوجهين متساويان في القوة، وسألت أيضا شيخي الدكتور إبراهيم كشيدان فأجابني بمثل ذلك. هذا ما أحببت أن أبينه في هذه المسألة. أما مبحث هاء الكناية فيشمل ثلاثة مطالب. المطلب الأول تعريفها. هاء الكناية هي عبارة عن هاء الضمير التي يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب. قولنا هاء الضمير جنس، وقولنا التي يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب فصل يخرج الهاء التي يكنى بها عن المفردة المؤنثة الغائبة مثل معيشتها، رآها، منها، والهاء التي يكنى بها عن جماعة الذكور الغائبين مثل أعمالهم، جاءهم، منهم، والهاء التي يكنى بها عن جماعة الإناث الغائبات مثل آتيتهن، كلهن، عليهن. من أمثلة هاء الكناية له، منه، عليه، طائره، عنقه، عصاه. المطلب الثاني حركتها. عندنا قاعدة مختصرة سهلة، من عقلها سهل عليه معرفة حركة أي هاء كناية في رواية قالون. هذه القاعدة تنص على أن الأصل في هاء الكناية الضم، إلا أن تقع بعد كسرة أو بعد ياء ساكنة فإنها حينئذ تكسر. الأصل في هاء الكناية الضم، إلا أن تقع بعد كسرة أو بعد ياء ساكنة فإنها حينئذ تكسر. وقولنا ياء ساكنة يشمل الياء المدية اللينية وهي الساكنة المسبوقة بكسر، والياء اللينية فقط وهي الساكنة المسبوقة بفتح. لنأخذ بعض الأمثلة ونطبق عليها القاعدة. نؤته، هنا كسرت هاء الكناية لأنها سبقت بكسر. يؤديه أيضا كسرت لأنها سبقت بكسر. أخيه كسرت لأنها مسبوقة بياء مدية. أبيه كذلك. يعلمه، هذه ضمت لأنها سبقت بساكن صحيح فليس كسرة ولا ياء ساكنة. رأوه، هذه سبقت بواولين فليست كسرة أو ياء ساكنة فلذلك ضمت الهاء. عليه، هذه سبقت بياء لين فلذلك كسرت. بنيانه سبقت بضمة. عليه، هذه سبقت بياء لين فلذلك كسرت. بنيانه، هذه سبقت بضمة فلذلك ضمت. طائره، هذه سبقت بفتحة فلذلك ضمت. عصاه، هذه سبقت بألف فلذلك ضمت. إليه، سبقت بياء مدية فلذلك كسرت. بعده، سبقت بفتح فلذلك ضمت. منه، سبقت بساكن صحيح فلذلك ضمت. ربه، سبقت بضم فلذلك ضمت. فعلوه، سبقت بواو مدية فلذلك ضمت. جناحيه، سبقت بياء لين فلذلك كسرت. يرضه، سبقت بفتح فلذلك ضمت. فإن سأل سائل هل هناك قاعدة نضبط بها هاء ضمير التثنية وهاء ضمير الجمع؟ الجواب هي القاعدة السابقة عينها. نأخذ بعض الأمثلة ونطبق القاعدة. منهما، الهاء هنا ضمت لأنها مسبوقة بساكن صحيح. عليهما كسرت لأنها مسبوقة بياء لين. فيهما كسرت لأنها مسبوقة بياء مدية. أحدهما ضمت لأنها مسبوقة بضمة. عليهم كسرت لأنها مسبوقة بياء لين. يعرفونهم، هذه ضمت لأنها مسبوقة بفتحة. منهن ضمت لأنها مسبوقة بساكن صحيح. كلهن ضمت لأنها مسبوقة بضم. المطلب الثالث، أحوال هاء الكناية وصلا. لهاء الكناية في حالة الوصل حالان، إما أن تقع بين متحركين وإما أن لا تقع بين متحركين. فإذا لم تقع بين متحركين فإنها تقصر، ومعنى القصر هنا ترك الصلة فلا توصل. وأما إن وقعت بين متحركين فإن لها حالتان، إما أن تكون مضمومة وإما أن تكون مكسورة. فإن كانت مضمومة توصل بواو لفظية، وشرحنا ما معنى لفظية. وإن كانت مكسورة توصل بياء لفظية. نستثني من الحالة الأولى كلمة واحدا، هي كلمة يرضه. فإن هذه الكلمة لم تروى بالصلة وإنما بالقصر. وإن تشكروا يرضه لكم. وأما في الحالة الثانية فيستثنى من هذا ثماني كلمات، هي يؤديه، نؤته، نوله، نصله، يأته، أرجه، فألقه، ويتقه. هذه الكلمات الثماني نظمها الضباع في قوله وقصر يؤديه مع نوله ونصله ونؤته فألقه يتقه أرجه كلا وفي يأته طاها خلاف. إلى هنا الشاهد. نطبق هذه الكلمات الثمان. الأولى يؤديه، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. كلمة نؤته. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. نوله ونصله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. كلمة يأته. وهذه فيها وجهان: القصر والصلة. نقرأها بالقصر ثم نقرأها بالصلة. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. نقرأ الآن بالصلة. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. كلمة أرجه. قالوا أرجه وأخاه. كلمة فألقه. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. كلمة ويتقه. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. نذكر هنا أربع فوائد. الفائدة الأولى: القصر في هذا الباب يراد به ترك الصلة كما سبق، ويسميه بعضهم اختلاسا. الفائدة الثانية: الهاء في اسم الإشارة هذه لها حكم هاء الكناية في جميع ما سبق، فهي تحرك بالكسر إن سبقت بكسر، وتوصل بياء لفظية إن جاء بعدها حرف متحرك، وتقصر إن جاء بعدها حرف ساكن. الفائدة الثالثة: بما أن الصلة سواء أكانت صلة هاء ضمير أم صلة ميم جمع هي حرف مد، فهي إذن تمد مدا طبيعيا إن لم يأتي بعدها همز، وتعامل معاملة المد المنفصل إن أتى بعدها همز. والنوع الأول يسمى مد الصلة الصغرى، والنوع الثاني يسمى مد الصلة الكبرى. الفائدة الرابعة: يزعم بعض الناس أنه ليس في يأته عند قالون من طريق الشاطبية إلا وجه الصلة، محتجين على ذلك بمثل ما احتجوا به في نفيهم وجه الإسكان في ميم الجمع. ونقول هنا مثل ما قلنا هناك، وهذه بعض النصوص عن علماء الفن في هذا الأمر. قال السخاوي في معرض شرحه لقول الشاطبي: وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف وفي طه بوجهين بجلا. قال: معنى قوله بوجهين بجلا أي وقرا فلم يطعن فيهما. وقد ذكر الحافظ أبو عمرو عن قالون اختلاس حركة الهاء في الوصل، وقال: أقرأني بذلك أبو الحسن وأقرأني أبو الفتح بالصلة، وهو معنى بوجهين بجلا. انتهى كلامه. وقال أبو شامة: وأما حرف طه فلقالون وجهان القصر والصلة. انتهى كلامه. وقال ابن القاصح: أخبر الناظم أن قالونا وهو المشار إليه بالباء من قوله بجلا عنه في يأته مؤمنا وجهان هما الاختلاس والصلة، ومعنى بجلا أي وقرا وهو عائد على الوجهين. انتهى باختصار يسير. وقال ابن الجزري: وأطلق الخلاف عنه صاحب التيسير والشاطبي ومن تبعهما. انتهى كلامه. فها أنت ترى أنه يجوز لك أن تقرأ من طريق الشاطبية بأي الوجهين شئت. هذا ما يتعلق بمبحث هاء الكناية. ننتقل الآن إلى المبحث الثاني في درس الليلة، ألا وهو مبحث المد والقصر. هذا المبحث هو أطول مباحث الكتاب، ويتطلب من الدارس أن يكون حاضر الذهن وإلا اختلط عليه الأمر. في هذا المبحث عدة مطالب. المطلب الأول: تعريف المد والقصر. المد في اللغة الجذب والمطل، مصدر مد يمد، ومعنى قولهم مد الحرف يمده مدا طوله. وأما في الاصطلاح فيراد بالمد في هذا الباب إطالة الصوت بحرف المد زيادة على المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات حرف المد دونه. إطالة الصوت بحرف المد زيادة على المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات حرف المد دونه. قولنا بحرف المد مفرد مضاف فيعم حروف المد، وحروف المد هي حروف الجوف، وهي الألف ولا تكون إلا ساكنة ولا يكون قبلها إلا مفتوح، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. وبعبارة مختصرة هي الألف والواو والياء السواكن المسبوقات بحركات من أجناسهن. الألف والواو والياء السواكن المسبوقات بحركات من أجناسهن. قال صاحب التحفة: حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم. وقال الشاطبي: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم إلى آخره. هذا هو الشاهد. وقولنا المد الطبيعي، هذا سنرجع الكلام عليه إلى وقت سرد أنواع المدود. وقولنا الذي لا تقوم ذات حرف المد دونه هو أدق من قول من قال الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به، وذلك لأن ذات حرف المد لا تقوم بأقل من مقدار المد الطبيعي، بينما تقوم بأزيد منه. فأنت عندما تزيد في زمن حرف المد عن حركتين فإن حرف المد قائم، ولكن زيدت عليه زيادة، وهذا المعنى يطابق التعبير الذي اعتمدناه. ويقابل المد القصر، مصدر قصر يقصر، وله في اللغة معنيان: الأول عدم بلوغ الشيء مداه ونهايته، والثاني الحبس، والمعنيان متقاربان كما يقول ابن فارس. وأما في الاصطلاح فيراد بالقصر في هذا الباب إبقاء المد الطبيعي على حاله دون زيادة، إبقاء المد الطبيعي على حاله دون زيادة. واعلم أنه لا يزاد على المد الطبيعي إلا لسبب، وهذا السبب إما لفظي وإما معنوي، وسنقتصر في شرحنا على بيان السبب اللفظي، لأن السبب المعنوي غير موجود في طريق الشاطبية. والسبب اللفظي قسمان: الهمز والسكون، وسيأتي تفصيل وسرد أنواع المدود بعد قليل إن شاء الله. المطلب الثاني مراتب المد. اعلم أن للمد مراتب، وهذه المراتب تقاس بالألفات أو بالحركات. ما معنى الألفات وما معنى الحركات؟ الألفات جمع ألف، والألف يراد بها المدة الزمنية اللازمة للنطق بألف ممدودة مدا طبيعيا. المدة الزمنية اللازمة للنطق بألف ممدودة مدا طبيعيا. ومن المعروف أن الألف الممدودة مدا طبيعيا قدرها حركتان، فنخلص من هذا إلى أن مقدار الألف حركتان. وأما الحركات فهي جمع حركة، والحركة هي المدة الزمنية اللازمة لنطق حرف متحرك مفتوح أو مضموم أو مكسور. فقولنا المد الفلاني يمد بمقدار حركتين، أي يمد بزمن مساو لزمن النطق بحرفين متحركين متتاليين. وهذا كله تقريب للمتعلم لا تحديد للشان، إذ الأمر لا يضبطه إلا المشافهة والإدمان. إذا علمت ذلك فاعلم أن المراتب التي يكون عليها حرف المد خمس مراتب. انتبه، المراتب التي يكون عليها حرف المد هذه خمس مراتب. الأولى القصر، وقدرها ألف أو حركتان. الثانية فويق القصر، وقدرها ألف ونصف أو ثلاث حركات. الثالثة التوسط، وقدرها ألفان أو أربع حركات. المرتبة الرابعة فويق التوسط، وقدرها ألفان ونصف أو خمس حركات. المرتبة الخامسة الطول أو الإشباع، وقدرها 3 ألفات أو 6 حركات. وأما مراتب المد الذي هو الزيادة على المد الطبيعي فهي 4، تبدأ بفويق القصر وتنتهي بالإشباع. هذه مراتب المد الذي هو الزيادة على المد الطبيعي. ومن أهل الأداء من ينهج نهجا آخر في قياس مقادير مراتب المدود، فيحسب مقدار الزيادة فقط من غير النظر إلى الأصل. فمثلا عندما يريد أن يعبر عن مقدار التوسط يقول مقداره 1000 أو مقداره 2 حركات، وهو يعني بذلك أنه يزيد عن المد الطبيعي بمقدار 1000 أو بمقدار 2 حركات. فمعنى قوله مقداره 1000 أو مقداره 2 حركات أي زيادة على المد الطبيعي، وعلى هذا فقس. ولا يفوتني أن أذكر هنا بأمر مهم يتعلق بهذه المسألة. نقل السخاوي عن شيخه الشاطبي أنه كان يرى في المد المنفصل بمدتين، طولا لورش وحمزة ووسطى للباقين، ويعلل عدوله عن المراتب 4 التي ذكرها صاحب التيسير وغيره بأنها لا تتحقق، لأن ذلك يؤدي إلى ما لا يجوز من الطول أو القصر، ولأن المد لكل فريق ممن ذكر لا يعلم عينه وحده، فيأتي به القارئ لمن نسب إليه في كل مرة من غير زيادة ولا نقصان. وإذا امتنع علم ذلك ثبت أن ذكر ذلك تنبيه على ما يؤثر القراء في مذاهبهم من حدر أو تحقيق كما ذكر أبو عمرو، انتهى كلامه. وقال صاحب النكت: لم يتعرض الشاطبي في القصيد لذكر التفاضل في المد، فكان رأيه أنه يمد في المنفصل مدتين، طولا لورش وحمزة ووسطى لمن بقي، وفي المنفصل أن يمد لورش وحمزة مدة طولا، ويمد لقالون والدوري على رواية من يروي لهما المد، وابن عامر والكسائي وعاصم مدة وسطى، ويقصر لابن كثير والسوسي بلا خلاف، ولقالون والدوري في رواية من يروي لهما القصر. وقيل الأولى لمن قرأ من هذه القصيدة أن يسلك طريقة الناظم رحمه الله، ولعله استأثر بنقله، انتهى مختصرا. وقد سرد ابن الجزري ما تيسر له من أقوال أئمة القراءة في مقادير المدود ثم قال: فهذا ما حضرني من نصوصهم، ولا يخفى ما فيها من الاختلاف الشديد في تفاوت المراتب، وأنه ما من مرتبة ذكرت لشخص من القراء إلا وذكر له ما يليها، وكل ذلك يدل على شدة قرب كل مرتبة مما يليها، وإن مثل هذا التفاوت لا يكاد ينضبط، والمنضبط من ذلك غالبا هو القصر المحض والمد المشبع من غير إفراط عرفا والتوسط بين ذلك. وهذه المراتب تجري في المنفصل ويجري منها في المتصل الاثنان الآخران، وهما الإشباع والتوسط، يستوي في معرفة ذلك أكثر الناس ويشترك في ضبطه غالبهم، وتحكم المشافهة حقيقته، ويبين الأداء كيفيته، ولا تكاد تخفى معرفته على أحد، وهو الذي استقر عليه رأي المحققين من أئمتنا قديما وحديثا، وهو الذي اعتمده الإمام أبو بكر بن مجاهد وأبو القاسم الطرطوسي وصاحبه أبو الطاهر بن خلف، وبه كان يأخذ الإمام أبو القاسم الشاطبي، ولذلك لم يذكر في قصيدته في الضربين تفاوتا ولا نبه عليه، بل جعل ذلك مما تحكمه المشافهة في الأداء، انتهى كلامه. فبان لنا بوضوح اختيار الشاطبي في مراتب المد، فلا ينبغي أن نلزمه بالأخذ بالأوجه التي تركها من التيسير كما يفعل البعض بدعوى أنها طريق التيسير. المطلب الثالث: أنواع المدود وألقابها. تعددت وجهات نظر العلماء في أقسام المد، وكل ينظر إليه من زاوية معينة، ويمكن أن يقسم وفق الاعتبارات التالية: أولا كونه أصليا أو زائدا، ثانيا كونه واجبا أو جائزا، ثالثا كونه متصلا أو منفصلا، رابعا كون سببه الهمز أو السكون. واكتفى علماء التجويد المتقدمون بتقسيم المد على قسمين: أصلي أو طبيعي، وزائد أو فرعي. لكن عددا من العلماء توسع في التقسيم، خاصة المتأخرين، حيث إن بعضهم أوصل أقسام المد إلى أكثر من 29 قسما. قال صاحب الجواهر المضية: وإذا تأملت وجدت أكثر هذه الألقاب متداخلا، وأكثر التعاليل غير ناهضة، ومرجع ما عد منها زيادة على المد الطبيعي إلى الهمز والسكون، انتهى كلامه. ولم يجد عدد من العلماء كبير فائدة من هذه التقسيمات، وقال المرعشي: والاشتغال بمعرفة تلك الأسامي قليل الجدوى. وسأذكر من أنواع وألقاب المدود ما هو مشهور ومتداول في كتب التجويد المتأخرة، لكي نكون على علم باصطلاحات المتأخرين فنستفيد من ذلك في فهم كلامهم. وسأعتمد مبدأ تقسيم المدود إلى أصلية وفرعية، لأنه أفضل التقاسيم في ضبط واستيعاب أنواع المدود، ولأنه هو الذي مشى عليه المتقدمون من علماء القراءة. فأقول: المد قسمان. القسم الأول الأصلي، وهو المسمى بالطبيعي، وهو المد الذي لا تقوم ذات حرف المد دونه ولا يتوقف على سبب، مثل قال، فيه، نوح. قال صاحب التحفة: والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. ومقدار المد الطبيعي ألف أو حركتان. نحن نكثر من التنويع في الاصطلاحات حتى ترسخ في الأذهان. وهذا القسم من المد يسمى قصرا أيضا، وقد مر بنا آنفا أن القصر هو إبقاء المد الطبيعي على حاله دون زيادة. فإن قال قائل: كيف يسمى مدا وقصرا في الوقت نفسه؟ الجواب: نحن إذا نظرنا إلى المد على أنه الزيادة على مقدار المد الطبيعي، فإن المد الطبيعي يسمى قصرا بهذا الاعتبار. وإذا نظرنا إلى المد على أنه مد الصوت مطلقا، فهذا يشمل القصر ويشمل التوسط ويشمل الإشباع. والمد الطبيعي يكون في كلمة، ويكون في هجاء حرف من الحروف المقطعة الواقعة في فواتح السور. الأول يسمى المد الكلمي، والثاني يسمى المد الحرفي، وينحصر وجود هذا القسم في خمسة أحرف مجموعة في قولنا حي طهر. ويندرج تحت المد الطبيعي أنواع من المدود. النوع الأول مد البدل، وصورته أن تأتي همزتان أولاهما متحركة وثانيتهما ساكنة، فالعرب في هذه الحالة تبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى. مثال ذلك: آذن قبل أن آذن لكم، أوتوا، آدم، إيتوني. فلا نقول أأذن، ولا نقول أؤتوا، ولا نقول أأدم، ولا نقول إئتوني، لأن الهمزة الثانية تبدل حرف مد. ويلحق بمد البدل كل همز ممدود ولم يكن أصل حرف المد همزة ساكنة، فهذا يسمى الملحق بمد البدل، مثل رأى، نأى، السوء، تشاؤون. فليس أصل رأى رأى، ولا نأى أصلها نأى، ولا السوء أصلها السوء، ولا تشاؤون أصلها تشاؤون، وإنما حروف المد هنا ليس أصلها همزات، فلذلك سمي هذا النوع الملحق بمد البدل، لأنه أخذ حكمه ولم تنطبق عليه شروطه. النوع الثاني من المدود التي تندرج تحت المد الطبيعي المد الفاصل، وهو إدخال ألف بين الهمزتين المتتاليتين، وتسمى هذه الألف ألف الفصل، مثل إذا، أشهد، أشفقتم. فهذه الألف التي بين الهمزة المحققة والهمزة المسهلة تسمى ألف الفصل، وهذا النوع يسمى المد الفاصل. النوع الثالث مد الصلة الصغرى، وهو أن يتلو صلة هاء الضمير أو صلة ميم الجمع حرف غير الهمزة. أن يتلو صلة هاء الضمير أو صلة ميم الجمع حرف غير الهمزة، مثل عنده لا، من قومه على، عليهم ولا. ففي هذه الأمثلة لم يأتي بعد الصلة همزة، فلذلك نمد مدا طبيعيا لعدم وجود سبب للمد. النوع الرابع مد العوض، وهو التعويض عن تنوين النصب بألف عند الوقف. التعويض عن تنوين النصب بألف عند الوقف، مثل سميعا، نقف عليها فنقول سميعا، نسقط التنوين ونعوض عنها بألف. بصيرا نقف عليها فنقول بصيرا. سبيلا نقف عليها فنقول سبيلا. ويستثنى من ذلك هاء التأنيث، فإنها يوقف عليها بالسكون سواء كانت منصوبة أو مرفوعة أو مجرورة، مثل معيشة يوقف عليها معيشة، شجرة يوقف عليها شجرة، جنة يوقف عليها جنة. هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أقسام المد، ألا وهو المد الأصلي. وأما القسم الثاني فهو المد الفرعي، ويسمى بالمد الزائد، وهو الزائد على المد الطبيعي لسبب، وسبق أن هذا السبب إما همز وإما سكون. قال صاحب التحفة: والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. فأما ما سببه همز فهو نوعان: الأول المد المتصل، وصورته أن يقع الهمز بعد حرف المد واللين في كلمة واحدة، مثل جاء سوء العذاب. ويسمى هذا المد أيضا المد الواجب لوجوب مده عند كل القراء وإن اختلفوا في مقدار مده. وهذا المد لقالون فيه من طريق الشاطبية وجه واحد هو التوسط. النوع الثاني مما سببه همز المد المنفصل، وصورته أن يقع الهمز بعد حرف المد واللين بشرط انفصاله عنه، وذلك بأن يكون حرف المد واللين آخر كلمة ويكون الهمز أول الكلمة التي تليها، ويستوي في ذلك الانفصال الحقيقي والحكمي. ما معنى الانفصال الحقيقي وما معنى الانفصال الحكمي؟ الانفصال الحقيقي هو أن يكون حرف المد واللين ثابتا رسما ولفظا، نحو في أنفسهم. فهنا الياء التي في هذه ثابتة رسما ولفظا. وأما الانفصال الحكمي فهو أن يكون حرف المد واللين ثابتا لفظا لا رسما، ومنه ياء النداء، مثل يا أيها، فهذه حرف المد ثابت لفظا لا رسما. وكذلك هاء التنبيه، مثل ها أنتم، فهنا هذه الهاء محذوفة رسما وثابتة لفظا. وكذلك صلة هاء الضمير، مثل له أصحاب، وصلة ميم الجمع، مثل هم أشد، وما إلى ذلك من كل حرف مد حذف رسما وثبت لفظا. قالون له في المد المنفصل من طريق الشاطبية وجهان: القصر والتوسط، وهو يسمى أيضا بالمد الجائز لجواز مده وجواز قصره. نطبق على بعض الأمثلة السابقة. في أنفسهم، لنا أن نقول في أنفسهم، ولنا أن نقول في أنفسهم. مثلا يا أيها، لنا أن نقول يا أيها، أو نقول يا أيها. ها أنتم، لنا أن نقول ها أنتم، ولنا أن نقول ها أنتم. وله أصحاب، لنا أن نقول له أصحاب، ولنا أن نقول له أصحاب. هم أشد، لنا أن نقول هم أشد، ولنا أن نقول هم أشد. ويندرج تحت المد المنفصل مد الصلة الكبرى، وصورته كما سبق أن تأتي بعد صلة هاء الضمير أو صلة ميم الجمع همزة، وهذا من أنواع الانفصال الحكمي. وأما المدود التي سببها سكون فهي نوعان أيضا: النوع الأول المد اللازم، وصورته أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن في حالتي الوصل والوقف، أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن في حالتي الوصل والوقف. وسمي هذا المد لازما للزوم سببه وهو السكون في الوصل والوقف. وهذا المد يمد بمقدار 3 ألفات أو 6 حركات، وهو ينقسم إلى قسمين: كلمي وحرفي. الكلمي صورته أن يجتمع حرف المد والسكون الأصلي في كلمة واحدة، وهو نوعان: مخفف ومثقل. المخفف هو ما كان سكونه غير مشدد، مثل محياي، والمثقل ما أتى سكونه في حرف مشدد، مثل الطامة، ومثل الصاخة، ومثل الضالين. والمد اللازم الحرفي صورته أن يجتمع حرف المد والسكون الأصلي في هجاء حرف من الحروف المقطعة الواقعة في فواتح السور، وينحصر وجود هذا القسم في 7 أحرف مجموعة في قول بعضهم سنقص لكم، وهو نوعان أيضا: مخفف ومثقل. مثال المخفف: حاميم، صاد، قاف. ومثال المثقل: ألف لام ميم. لعلكم لاحظتم أنني قلت سنقص لكم، ولم أقل كما هو شائع نقص عسلكم، وذلك لأنني أذهب مذهب من يرى أن المد في عين في فاتحتي مريم والشورى ملحق بمد اللين لا بالمد اللازم الكلمي. والدليل على ذلك أمران: الأمر الأول أن الياء فيها هي ياء لينية فقط، وليست ياء مدية لينية. الثاني أن المد اللازم لا يكون إلا مشبعا، بينما الياء في عين يجوز فيها الطول والتوسط من طريق الشاطبية، ويجوز فيها الطول والتوسط والقصر من طريق طيبة النشر. الآن سنقرأ جميع الحروف المقطعة الواردة في فواتح السور: ألف لام ميم، ألف لام صاد، ألف لام را، ألف لام ميم را، كاف ها يا عين صاد. نطبق وجه التوسط: كاف ها يا عين صاد، طاسيم ميم، طاسيم، ياسين، صاد، حاميم، حاميم، حاميم، عين سين قاف، حاميم، عين سين قاف. قال صاحب التحفة: أقسام لازم لديهم 4، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه 4 تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أدغما، مخفف كل إذا لم يدغما. واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي 8 انحصر، يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح الأربع عشر، صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. النوع الثاني من المدود التي سببها سكون المد العارض للوقف، وهو الذي يسمى أيضا المد العارض للسكون. وفي رواية قالون يمكننا أن نسوي بينهما في الاصطلاح، ولكن في بعض الروايات المد العارض للسكون أعم من المد العارض للوقف، فالمد العارض للسكون يشمل المد العارض للوقف ويشمل المد العارض للإدغام، ولكن في رواية قالون ليس هناك مد عارض للإدغام، ولذا يصح أن نعبر بالمد العارض للوقف والمد العارض للسكون، والتعبير بالمد العارض للوقف أولى، ولذا اعتمدناه هنا. وصورة المد العارض للوقف أن يأتي بعد حرف المد واللين أو حرف اللين فقط حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف، أن يأتي بعد حرف المد واللين أو حرف اللين فقط حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. ويجوز في هذا المد ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والطول، وهو أحد أقسام المد الجائز، وذلك لجواز مده وجواز قصره. وبعض العلماء يفرق بين ما كان فيه الحرف السابق للساكن العارض حرف مد ولين أو حرف لين فقط، فيطلق على الأول اسم المد العارض للوقف أو المد العارض للسكون، ويطلق على الثاني اسم مد اللين. مثال الأول: العالمين. مثال الثاني: قريش. وسواء فرقنا بينهما في التسمية أو لم نفرق، فاعلم أن بينهما فروقا، منها أن الأول الذي هو المد العارض للوقف هو الأصل، والثاني حمل عليه أو ألحق به. الفرق الثاني أن الأولى في الأول الإشباع، والأولى في الثاني القصر. الفرق الثالث أن الأول أقوى من الثاني، فإن الأول لا بد أن يكون أكبر من الثاني أو مساويا له. فمثلا في قوله تعالى: قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، هنا اجتمع في هذه الآية مد لين ومد سكونه عارض. فما هي الأوجه التي تجوز لنا في هذين المدين؟ نحن عندنا القاعدة أن المد العارض للسكون أطول من مد اللين أو يساويه، وإذا أتينا بالعكس نقول مد اللين أقل من المد العارض أو يساويه. فإذا مددنا مد اللين حركتين جاز لنا في العارض للسكون أن نمده حركتين أو أربعا أو ستا، وإن مددنا مد اللين أربع حركات لم يجز لنا في العارض للسكون إلا أربعا أو ستا، وإذا مددنا مد اللين ست حركات لم يجز لنا في العارض إلا ست حركات. سنقرأ الآن بقصر لا ضير وعليه الأوجه الثلاثة في منقلبون. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا إلى ربنا منقلبون. الآن نتوسط لا ضير وعليه الأوجه الجائزة مع المد العارض للسكون. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا إلى ربنا منقلبون. الآن نشبع لا ضير وعليه إشباع منقلبون. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. نلخص ما سبق وذلك في قول ابن الجزري: والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبتا. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. وقول صاحب التحفة: للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل، ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا. ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طولا. هذا ما يتعلق بأنواع المدود وألقابها. المطلب الرابع: قاعدة أقوى السببين في المد. إذا اجتمع سببا مد على حرف مد واحد فإننا نعمل السبب الأقوى منهما ونهمل الأضعف، وهذا عند اختلافهما في المقادير. أما عند اتفاقهما فإننا نعملهما معا ونقول مد له سببان. وبالمثال يتضح المقال: إذا كنا نقرأ بقصر المد العارض للسكون ووقفنا على كلمة يشاء، فهنا اجتمع سببان على حرف المد، الهمز المتصل به والسكون العارض بسبب الوقف. فهل نعامل المد هنا على أنه عارض ونمده بمقدار حركتين، أم نعامله على أنه متصل ونمده بمقدار أربع حركات؟ هنا تظهر أهمية هذه القاعدة. اعلم أن أقوى المدود المد اللازم للإجماع على مده ومقداره، ثم المتصل للإجماع على مده والاختلاف في مقداره، ثم العارض للوقف لأنه مد بحمله على اللازم كليا أو جزئيا، ثم المنفصل لأنه مد بحمله على المتصل كليا أو جزئيا. ما معنى مد بحمله على كذا كليا أو جزئيا؟ معنى ذلك أنه مثلا المد العارض للوقف سببه سكون، هذا السكون سكون عارض، فهذا العارض إن لم نعتد به اعتددنا بالأصل وهو الحركة، فنمد بمقدار حركتين لأننا لم نعتد بالسبب العارض وإنما اعتددنا بالأصل، وفي الأصل لا ليس هناك إلا حركتان. طيب إن اعتددنا بهذا العارض اعتدادا كليا ولم نعتد بالأصل، فإن السكون يوجب مد حرف المد بمقدار ست حركات. طيب إن اعتددنا بالسكون ولكن اعتدادا جزئيا، يعني توسطنا فلم نعتد به اعتدادا كليا وفي الوقت نفسه لم نهمله فاعتددنا به اعتدادا جزئيا، ففي هذه الحالة نتوسط. فهذا معنى قولنا مد بحمله على كذا كليا أو جزئيا، وكذلك القول في المد المنفصل، فهذا معنى قولنا مد بحمله على كذا كليا أو جزئيا. يقول السمنودي: أقوى المدود لازم. يقول السمنودي: أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض، فذو انفصال فبدل. أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض، فذو انفصال فبدل. وسببا مد إذا ما وجدا فإن أقوى السببين انفردا. ونحن في رواية قالون لا نحتاج إلى ذكر مد البدل في هذه القاعدة، إنما الذي يحتاج ذلك هو من يدرس رواية ورش من طريق الأزرق. إذا علمت هذا فاعلم أن من المدود المذكورة ما لا يجتمعان كاللازم والمنفصل، لأن الأول سببه سكون والثاني سببه همزة، فالسببان متغيران. وكذلك اللازم والمنفصل لا يجتمعان لأن اللازم سببه سكون ولا يكون إلا متصلا، المنفصل سببه همز ويكون منفصلا، وكذلك المتصل والمنفصل لا يجتمعان لأن الهمز إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا، كذلك المنفصل والعارض لأن الأول سببه مد والثاني سببه سكون. فيخلص لنا حالتان، الأولى اجتماع اللازم والعارض كما لو وقفنا على كلمة محياي، ففي هذه الحالة نحن بين أمرين، إن كنا نقصر العارض أو نتوسطه فإننا نعمل اللازم ونهمل العارض لأن اللازم أقوى، فنقف عليها محياي محياي. الأمر الثاني إن كنا نشبع العارض ففي هذه الحالة اتفقت المقادير فنعمل السببين معا ونقول مد له سببان. الحالة الثانية إذا اجتمع المتصل والعارض كما لو وقفنا على كلمة يشاء، ففي هذه الحالة نحن بين ثلاثة أمور، إن كنا نقصر العارض فإننا نعمل المتصل ونهمل العارض لأن المتصل أقوى، وإن كنا نتوسط فنمد أربع حركات يشاء، وإن كنا نتوسط العارض فهنا اتفقت المقادير فنعمل المتصل والعارض معا ونقول مد له سببان، وإن كنا نشبع العارض فإننا في هذه الحالة نعمل العارض ونهمل المتصل لأننا عندما نشبع العارض نعتد بالسكون اعتدادا كليا فيكون بقوة اللازم، واللازم كما سبق أقوى من المتصل، فلذلك نقف في هذه الحالة يشاء. المطلب الخامس ما يترتب على تغير سبب المد، إذا تغير سبب المد جاز لنا أمران، الاعتداد بالأصل والاعتداد بالعارض، وهذا له حالات لعلنا نتمكن من حصرها. الحالة الأولى أن يكون المد لازما ويتحرك الحرف الساكن بحركة عارضة مثل آلانا، فإن أصلها آلآن ثم حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى اللام التي قبلها، فلنا هنا أن نعتد بالأصل فنمد مدا مشبعا نقول آلآن، ولنا أن نقصر اعتدادا بالعارض وهو زوال سبب المد الذي هو السكون فنقول آلآن، ومثل ذلك في ألف لام ميم الله في أول آل عمران، فإن ميم آخرها سكون والله أولها سكون، فهنا التقى ساكنان، فلذا عند الوصل نبدل سكون ميم، الميم الثانية هذه ميم، نبدل سكونها فتحة للتخلص من التقاء الساكنين، فهنا تغير سبب المد في ميم هذه الياء هذه مد لكن سببه تغير وهو السكون الذي كان في الميم الذي بعدها، فلنا أن نعتد بالأصل ولنا أن نعتد بالعارض، فإذا اعتددنا بالأصل نقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وإذا اعتددنا بالعارض نقصر ميم فنقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحالة الثانية أن يكون المد متصلا أو منفصلا ويتغير الهمز بتسهيل أو حذف، فهنا يجوز لنا وجهان، الوجه الأول المد اعتدادا بالأصل، والوجه الثاني القصر اعتدادا بالعارض الذي هو تغير السبب جزئيا أو كليا. مثال تغير المتصل بالتسهيل، هؤلاء إن كنتم، فهنا يجوز لنا في هؤلاء هذه الألف يجوز لنا فيها الاعتداد القصر والتوسط، القصر اعتدادا بالعارض والتوسط اعتدادا بالأصل، فلنا أن نقول هؤلاء إن كنتم، ونطبق القصر هؤلاء إن كنتم. ومثال تغير المنفصل بالحذف جاء أمرنا، أصلها جاء أمرنا فحذفت الهمزة، فإن اعتددنا بالأصل فإننا نتوسط فنقول فلما جاء أمرنا، وإن لم نعتد بالأصل وإنما اعتددنا بالعارض فإننا هنا ننظر، إن كنا نقرأ بقصر المنفصل فإننا نقصر فنقول جاء أمرنا جاء أمرنا، وإن كنا نتوسط المنفصل فهنا نتوسط هنا لأن هذا صار من قبيل المنفصل فنقول جاء أمرنا. مثال تغير المنفصل بالتسهيل ها أنتم، هنا سهلت الهمزة، فهنا إن اعتددنا بالأصل فإننا نتوسط فنقول ها أنتم، وإن اعتددنا بالعارض فإننا ننظر، إن كنا نقرأ بقصر المنفصل قصرنا فنقول ها أنتم، وإن كنا نقرأ بتوسط المنفصل فهنا نتوسط مثل الحالة السابقة. والشاطبي يختار تفضيل وجه المد مطلقا سواء أكان التغيير بالإسقاط أم بالتسهيل. قال وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. قال إيهاب فكري ذكر رحمه الله في هذا البيت قاعدة كلية لكل القراء، فأخبر أن المد إذا وقع قبل همز مغير قد غير بالتسهيل أو الحذف ففيه وجهان، أحدهما القصر والثاني المد، ورجح المد بقوله والمد ما زال أعدلا أي أرجح من القصر، انتهى كلامه. وقال أبو شامة هذا الخلاف يجيء على مذهب أبي عمرو وقالون والبزي لأنهم يغيرون الأولى إسقاطا أو تسهيلا، ووجه القصر زوال الهمز أو تغيره عن لفظه المستثقل، والمد إنما كان لأجله، ووجه المد النظر إلى الأصل وهو الهمز وترك الاعتداد بما عرض من زواله. ونبه على ترجيح وجه المد بقوله والمد ما زال أعدلا لقول صاحب التيسير إنه أوجه، فإنه قال ومتى سهلت الهمزة الأولى من المتفقتين أو أسقطت فالألف التي قبلها ممكنة على حالها مع تخفيفها اعتدادا بها، ويجوز أن يقصر الألف لعدم الهمزة لفظا والأول أوجه، انتهى كلامه. ثم اعلم أن هذين الوجهين على قراءة الإسقاط إنما هما في مذهب من يقصر في المنفصل كالبزي والسوسي وقالون والدوري في إحدى الروايتين عنهما، فإنهم يمدون المتصل نحو جاء السماء أولياء، فلما تغيرت الهمزة في قراءتهم اتجه الخلاف المذكور. وأما في قراءة من يمد المتصل والمنفصل جميعا فكل ذلك ممدود له بلا خلاف كالرواية الأخرى عن قالون والدوري، لأنه كيفما فرض الأمر فهو إما متصل أو منفصل فليس لهم إلا المد، وكذا على قول من زعم أن الهمزة الساقطة هي الثانية ليس له إلا المد في قراءته لأن الكلمة التي فيها المد المتصل بحالها، ويجري الوجهان لحمزة في وقفه على نحو الملائكة وإسرائيل، وكل هذه تنبيهات حسنة والله أعلم، انتهى كلام أبي شامة. وانظر كلام ابن الجزري في النشر في المجلد الأول في الصفحة 54 بعد 300 وما بعدها، فقد فصل الكلام على هذه المسألة تفصيلا طويلا، وذكر في كلامه أن المد أولى بكل حال في مذهب الداني والشاطبي. قال إيهاب فكري فما في الشاطبية إذن هو مذهب الشاطبي وله دليل عليه، ولم يفت الشاطبي تقييد مذهبه بما يلزمه به جمهور المتأخرين، وسيأتي كلام على قولهم، فيحتاج إلى إصلاح الخرق ممن بعده. وجمهور المتأخرين يرون أن قول الشاطبي المذكور يجب تقييده بما يبقى فيه أثر الهمز فقط، وأما إذا حذف الهمز فالقصر أولى من المد. ولذا زاد بعض المحررين على الشاطبية على بيت الشاطبي السابق البيت التالي: إذا أثر الهمز المغير قد بقي ومع حذفه فالقصر كان مفضلا. وحجتهم في ذلك أن ابن الجزري اختار هذا المذهب، ولكن لا ينبغي أن يعتبر مذهب ابن الجزري تحريرا يلغى به مذهب الشاطبي، وإنما هو اختيار لمن بعد الشاطبي، ولا يلغى اختيار الشاطبي باختيار من بعده، انتهى بتصرف هذا. واعلم أن مذهب الشاطبي في الهمزتين من كلمتين إذا كانتا مفتوحتين هو أن المحذوفة هي الهمزة الأولى لا الثانية، فإنه قال: وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتى العلا. ثم قال: وقالون والبزي في الفتح وافقا. فأنت تلاحظ أنه يذهب إلى أن الساقطة هي الأولى. إلى هنا ينتهي كلامنا على باب المد، وينتهي درسنا لهذا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.